الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى هو الواحد الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد الخلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: من أصبح آمناً في سربه وعافاً في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاللهم إنا نسألك الأمن والأمان والسلامة والإسلام، ونسألك يا ربنا الستر في الدنيا والستر يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينا من صفتها أنه بعد تكبيرة الإحرام والنية كان يسكت سكتة خفيفة يقول فيها دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، يبدأ بالحمد لله رب العالمين. ثم بينا كذلك من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يركع حتى يستوي راكعا، ونهى أن يشخص المرء ببصره، يعني نهى عن رفع الرأس أثناء الركوع، ونهى عن تصويبها. التصويب يعني قلناها باللغة العامية يدلب الرأس كده، وأمر بالتوسط بين الشخوص وتصبية الرأس، وقلنا الوسط أن يرمي ببصره في محل سجوده. ثم ذكرنا من صفة صلاته صلوات الله وسلامه عليه أنه كان إذا قام من الركوع اعتدل قائما، اعتدل قائما، ومن ثم قلنا الاطمئنان في الاعتدال ركن من أركان الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد لا يسجد أصحابه حتى يلقي بنفسه على الأرض. ثم ذكرنا كذلك من صفة الصلاة أنه كان يتورك في الركعة الثانية ولا في الرابعة، يتورك في الثانية ولا في الرابعة؟ في الرابعة. وكان يفترش في الركعة الثانية، والافتراش يعني يفرش قدمه اليسرى تحت فخذه اليسرى، وينصب قدمه اليمنى ويجلس بين هذه وتلك. وكان في الركعة الرابعة يتورك، يعني يلقي بقدمه اليسرى تحت ركبته اليمنى وينزل بمقعدته على الأرض. وبينا أنه نهى عن قاعدة الشيطان، وذكرنا صفتها، وعن إقعاء الكلب وذكرنا صفتها، ونهى عن افتراش كافتراش السبع وبينا صفتها. واليوم معنا بقية من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أما النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. يعني من صفة الصلاة النبوية عند دخول الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه. أين منكبك؟ اللي هو أعلى الكتف. فإذا كان بيرفع إيديه كده، كان بيرفع إيديه في مستوى الإيه؟ في مستوى الكتف هكذا، يرفعها عند تكبيرة الإحرام، ويرفعها عندما يريد أن يركع بعد قراءة السورة إن الله أكبر، يرفع إيديه كده، ويرفعها عند القيام من الركوع. يبقى بيرفعها كم مرة؟ 3 مرات. وكان لا يفعل هذا في سجوده. يبقى إذن من صفة الصلاة النبوية أن ترفع يديك في 3 مواقف: بعد قراءة السورة، وقبل قراءة الفاتحة، يعني بعد تكبيرة الإحرام، ثم عند النزول من الركوع، ثم عند القيام من الركوع. يبقى كده كم مرة في أول ركعة؟ طيب في الركعة الثانية هنكبر تكبيرة الإحرام ولا كبرناها؟ هنرفع كم مرة في الركعة الثانية؟ طيب في الركعة الثالثة هنرفع كم مرة؟ هنقرأ رواية، سنقرأ رواية: وكان يرفع يديه حذو منكبيه إذا قام من التشهد الوسط. يبقى خطة رفع اليد في الصلاة، في الصلاة الثنائية في الفجر 3-2، في الرباعية 3-2-3-2، طب في المغرب 3-2-3، في العشاء 3-2-3-2. هناك إنسان يعني لا يعرف هذه السنة، ومن ثم تجده عند كل تكبيرة بيرفع إيديه، هل هذه موافقة للسنة ولا مخالفة للسنة؟ مخالفة للسنة، هذا زاد على السنة. الأصل في رفع اليد أن أرفعها عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع. يبقى لي أول ركعة، الركعة الثانية ما فيهاش تكبيرة إحرام، سأقوم من الجلسة من السجدة بدون رفع يدي، عند الركوع أرفع يدي، عند القيام من الركوع أرفع يدي، في الركعة الثالثة سأقوم من التشهد أرفع إيدي، أرفع يدي، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع، في الركعة الرابعة سأرفع عند الركوع وعند القيام من الركوع. أما الذي يرفع في كل تكبيرة هذا زاد على السنة. طيب هل هذا يؤثر على صحة الصلاة؟ لا، الصلاة صحيحة، لكنه أخطأ في تطبيق السنة. لذلك في اللقاء الماضي سألونا الإقعاء ده اللي يقعد كده الصلاة باطلة؟ نقول لا، الصلاة صحيحة لكنه خالف السنة في الهيئة، في هيئة جلوس النبي عليه الصلاة والسلام. اللي عنده إلا ما يقدرش يفرش رجليه اليسرى، ولا يستطيع أن يجلس على عقبيه، ولا يستطيع أن يتورط، وما يقدرش يقعد من كده، يقول له ما تقعدش، اجلس، هذه استطاعته. أما من يستطيع الافتراش او التورق او الاقعاء لكل ممنوع في حدك تجلس هذه الجلسة. وهكذا فافهم اخي الكريم. اذا في رفع اليد في التكبير بنرفعها كم مرة ثانية؟ بنرفع كم مرة؟ وقتين وقتين وقتين. بعد تكبير عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند ايه؟ القيام الركوع. في الركعة الثانية عند الركوع وعند القيام من الركوع. في الركعة الثالثة عند القيام من التشهد وعند الركوع وعند القيام من الركوع. في الركعة الرابعة عند الركوع وعند القيام من الركوع. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. هذه سبعة أعظم: الجبهة والأنف، دول عضو أو عظم، وبعدين الكفين يبقى ثلاثة، والركبتين يبقوا خمسة، وصدور الخدمين يعني كده كده عند السجود تبدأ رجليه كده. تعال معايا لننظر في المخالفات. من الناس عند السجود بيسجد على رأسه ويرفع جرته عن الأرض ويرفع أنفه عن الأرض. هذا خالف، هذا خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والثاني بينزل بالجورة وهو رفع المنخور، رفع منخوره فوق، برضو خالف صفة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصفة الصحيحة يمكن الجبهة مع الأنف، يمكنهم من الأرض كده. طيب، وبعدين ينزل يجعل كفيه على الأرض. في بعض الناس بيسجد كده يخلي ضوء على الأرض كده، لا، ده خلاف السنة، إلا إذا ضعفت يداه عن الحمل وما يقدرش يحمل غير كده خلاص، يبقى بدل الاستطاعة وما استطاع إلا هذا. لكن اللي بيعملها من قديم صحة الصلاة بنقول لا، ده خطأ. لماذا؟ لأن الصفة الصحيحة كان يسجد على إيه؟ على اليدين، يعني على الكفين، وعلى الركبتين، وعلى صدور القدمين. في واحد وهو ساجد بيرفع رجليه كده، يبقى الركبتين على الارض والجبهة متمكنة من الارض والكفين على الارض ورافع رجليه كده. طب رافعهم ليه؟ بيشرع؟ لا، دي مخالفة، مخالفة للسنة، مخالفة للسنة. ما السنة الصحيحة ايه؟ السنة الصحيحة تركز بأصابع رجليك هكذا، يبقى الأصابع والركبتين والكفين والجبهة والأنف. طب هو عند الجبهة لابس عمامة وعصبها ومنزلها لغاية هنا، السجود يصح أو لا يصح؟ يصح، يصح. لماذا؟ لأنه حتى ولو الجبهة مغطاة هو سجد على إيه؟ على الجبهة اللي هي أشرف مكان. الأولى إيه؟ الأولى أن يكشف الجبهة. طب مش عارف يكشف الجبهة، يسجد والسجود صحيح. أهم شيء يمكن الإيه؟ يمكن الجبهة مغطاة أو مكشوفة، مغطاة أو مكشوفة. إذن هذا كذلك من توصيف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. الصلاة فيها تكبيرات كثيرة، لكن من التكبيرات ركن ومنها نفل. التكبيرات الركن اللي هي تكبيرة الإحرام، أول تكبيرة في الصلاة دي ركن، بدونها لا تصح الصلاة. لكن التكبيرة اللي بعد قراءة السورة واللي عند النزول للسجود واللي عند القيام من السجود واللي عند السجدة الثانية واللي عند القيام من السجدة الثانية يقال لها تكبيرات الانتقال. تكبيرة الانتقال بتنتقل بها من ركن إلى ركن. أما الأولى اسمها تكبيرة الإحرام. طب نفصل هذه من تلك كالآتي: لو أنا داخل الصلاة وأنا مسبوق، أنا جاي من الطهارة والإمام راكع، مطلوب مني أكبر كم تكبيرة حتى أدخل الصلاة؟ اثنين. الأولى اللي هي الركن، والثانية اللي هي السنة. طب ايه رأيك انا دخلت كبرت تكبيرة واحدة رحت راكع، طب يا ترى التكبيرة دي نحسبها ايه فيهم؟ نحسبها الركن ولا نحسبها الانتقال؟ نحسبها الركن. يبقى طيب الحظ معايا، لو كبر التكبيرة اللي هي الركن والامام راكع وكبرها وهو قائم، انا هلحظلك اهو، الامام راكع في الركوع وانا جاي من الطهاره مسبوق، فقلت الله اكبر ولسه بدي اكبر التكبيره الثانيه، هو قال سمع الله لمن حمده، انا اعمل ايه؟ دي متكرره كل فرد. انا كمصلي ماذا اصنع في هذه الصوره؟ إذا قام الإمام وجب علي أن أركع. لماذا؟ لأنني أدركت معه ركنا من أركان الصلاة وهو إيه؟ وهو راكع. أنا أدركت تكبيرة الإحرام وهو راكع، فوجب علي أن أتابع الإمام. الإمام قام الركوع يبقى أنا أركع ثم أقوم، أركع ركوع خفيف. خفيف يعني إيه؟ كده؟ لا، ركوع خفيف معناه أسبح تسبيحة واحدة ثم اعتدل واكمل معه في الصلاة. لكن الامام بدي اقول الله اكبر اللي هي تكبير الركن، بل سمع الله لمن حمده وانا لسه ما كبرتش، عند ذلك دخلت معه حال قيامه من الركوع، لا يجوز لي ان اركع. يبقى تلحظ معايا المسألة دقيقة جدا، تدرك الركعة او لا تدرك الركعة. ان ادركت تكبيرة الاحرام والامام راكع لك ان تركع ثم تلحق الامام، يبقى محسوبة. اما ان مر منك الوقت فلم تدرك تكبيرة الاحرام الا بعد اعتداله، عند ذلك لا يحق لك ان تركع، ومرت منك ركعة تأتي بها بعدما ينتهي الامام من صلاته. من عندي تكبيرة ركن الصلاة ما تنفعش إلا بيها، وتكبيرة سنة يثاب على فعلها ولا تؤثر على صحة الصلاة إذا تركتها، اللي هي تكبيرة الإيه؟ تكبيرة الانتقال. فاهتم بارك الله فيك عند دخولك كمسبوق بأن تكبر تكبيرة الإحرام. شوف تكبيرة الإحرام. طيب يبقى اذا تكبيرات الانتقال ذكرناها. في الرواية عن مطرف ابن عبد الله قال: صليت انا وعمران بن حسين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلوات الله وسلامه عليه، أو قال: صلى بنا صلاة محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في هذا يا جماعة اهتمام الصحابة الكرام بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما كانوش يتركوا خردلة، لا حركة ولا همسة ولا سكتة ولا كلمة قالها أو سكتها إلا وطبقوها تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفيها كذلك فضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلوات الله وسلامه عليه، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. في رواية: ما خلا القيام والقعود. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل اركان الصلاة كان يطمئن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. مسافة الركوع هي مسافة القيام من الركوع، هي مسافة السجود، هي مسافة الجلسة بين السجدتين. ما كانش يطول في ركوع ويخفف في ركوع، ولا يطول في سجدة ويقصر في سجدة. ممكن الإمام، يعني اللي ما عندوش فقه بالإمامة وهو راكع وهو ساجد، يطول في أول سجدة دول، والتانية يجيبها ربع السجدة الأولى، والتالتة تبقى طويلة دول، والرابعة تبقى في لحظة. لا، هذه صلاة مخالفة لما صلاه النبي عليه الصلاة والسلام. طب الركعة الأولى في الركوع، هل الركوع الأول مثل الثاني؟ نقول: لا، في الركوع الأول بالذات الإطالة مطلوبة. لماذا؟ من قبيل أن يدرك الجمع الأكبر أول ركعة. حتى في القراءة، في الصلاة، الإمام له أن يطيل في القراءة الأولى في الصلاة. لماذا؟ لأنها فرصة للي على الطهارة يلحق إيه؟ أول ركعة. لكن في الركعة الثانية يقتصد، وفي الثالثة يقتصد، وهكذا. يبدأ الركعة الأولى يطول شوية من قبيل أن يدرك الناس الإيه؟ الركعة الأولى. وطبعا دي فيها يعني مصلحة الإيه؟ المأمومين أو المسبوقين. لكن في سائر الصلاة قريبا أو سواء، السجدة مثل الركعة مثل الجلسة، يعني هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كذلك من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الأئمة. عن ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أنس بن مالك قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. الحديث ده فيه إشارات. أول إشارة: أنس رضي الله عنه وارضاه يعني عمر طويلا كما ذكرنا وتعرفنا عليه من قبل، حتى أنه دفن من ذريته في حياته 200 نفس، دفن من ذريته 200، يعني سواء ذرية مباشرة أو حفيد. وطالت حياته رضي الله عنه وارضاه، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، خدمه 10 سنوات وحافظ من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كل شيء. طيب فكان يعني سد بناني تلميذه، بيقول يعني بيقول وقتين، بيقول بعد موت انس لما عاصر اتباع التابعين نجي الحياه تغيرت، الناس في الصلاه يعني ما كانوا يتقنونها كاتقان الصحابه. فقال لهم على فكره انا سمعت انس بيقول لا قالوا، يعني لا قالوا ديت يعني لا أقصر في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا قالوا جهدا يعني لن أقصر في جهد، قال أنا لن أقصر في الوصف. فكان إذا قام من الركوع أطال القيام حتى يقول من وراءه نسي، وإذا جلس بين سجدتين أطال الجلوس حتى يقول القائل نسي. طيب يعني الـ الـ الـ الـ الإشارة هنا في الصلاة، إن أطلت في الركوع تطيل في السجود، وإن أطلت في القيام من الركوع تطيل في الجلوس بين السجدتين، ولو أوجلت في الركوع توجز في السجود، ولو أوجلت في القيام من الركوع توجز في القيام من الايه من السجدة والجلسة بين السجدتين. يبقى لو أطلت تطول في الكل، لو قصرت تقصر في الكل، إلا أن يطرأ طارئ، إلا أن يطرأ طارئ. أنا دخلت في الصلاة الركعة الأولى والثانية والثالثة أطلت فيها، طيب ثم سمعت بكاء الصغير، أخلي التاء الرابعة مثل الثالثة ولا نصف الثالثة؟ عجل التعجيل الذي لا يخل بالاركان. يعني المثال يعني ايه؟ انا عند الركن الواجب في السجود تسبيحه واحد، الثانيه والثالثه سنه، يبقى انا اعجل في السنن لكن مع حفاظي على الاركان، مع حفاظي على الاركان. طيب انا عندي التشهد الاخير ينتهي انك حميد مجيد، والدعاء بعد التشهد من السنه، يقوم اكتفي بالتشهد ولا ادعو بعد التشهد. لماذا؟ لارحم الصغير الذي بكى. اذا انا عند ذلك انا تعدلت، مع انني دخلت الصلاه بتطويل في الاولى والثانيه الثالثه، لكن في الرابعه تعجلت. لماذا؟ هوى من نفسي ولا لما ترى؟ لما ترى؟ فدائما الطارئ يؤثر على الاصل. هذا عند من اوتي الفقه، وذكرنا في اللقاء الماضي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يدخل الصلاه يريد ان يطيل فيتجوز اذا سمع بكاء الصغير. ما تقولش لا هنا بلد، ما تتخيلش ولا تتصور في الحال بسرعه، عجل اترك يعني خفف في السنن وأتقن الأركان وسلم حتى ترحم الصغير، حتى ترحم الصغير الذي يبكي مع أمه في المسجد. يبقى إذا أنس كان يطيل حتى يقول أنس، فثابت بن يستدرك على العصر اللي عاش فيه بيقول لهم صلاتكم ليست كصلاة الصحابة، ليست كصلاة الصحابة. الملح الإشارة الأخيرة فيها أن ثابت البناني رحمة الله تعالى عليه وهو تابعي ما كان يسكت إذا رأى خللا، وهذا هو الأصل في المسلم، إن رأيت خللا يؤثر على حال الناس ومعايشهم ومصالحهم من الدين أن توجه غيرك إليه. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة مطلوبة لمن يساويك ولمن يقل عنك ولمن يزيد عليك. يعني انت ما عندكش علم العالم، عندك علم حسب معرفتك، ورأيت في العالم سوءا تغمض عليك وتمشي، ولا تلفت العالم الى سوءه؟ تلفت العالم الى سوءه. ما يمكن العالم مش واخد باله في السوء ده. تقوم انت لما تقول له خلي بالك يعني انت عملت كذا، يقول لك صحيح، اقول له ايوه، هو استغفر الله، يبقى انت ذكرته بالله فذكر، وبعدين الاجر بينكما، وبعدين نبهته حتى لا يراه غيرك على سوءه. يبقى النصيحه مطلوبه من الاقل للاعلى ولمن هو اقل منه. وبعدين ما احنا عارفين ان سيدنا موسى عليه السلام نصح النبي محمدا صلوات الله وسلامه عليه في رحله المعراج، لما ربنا فرض 50 صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع حتى وصل الى موسى، لما قال له يا محمد اخبرني ما فعل معك ربك، قال كلفني ب50 صلاة، قال ارجع الى ربك فاساله التخفيف. فعاد فساله التخفيف، في روايه قال له ارجع مره ثانيه، قال فما زلت ارجع حتى استحييت واصبحت من 50 5. طيب ايهما اعلى في المكانه، موسى عليه السلام ام نبينا محمد عليه الصلاه والسلام؟ ومع هذا نصح موسى محمدا صلوات الله وسلامه عليه. وعند ذلك يجب عليك ويتحتم اذا رايت سوءا ان تلفت من فيه السوء الى سوءه، لكن في الفاتك اياه لابد ان تتادب بادب النصيحه. والنصيحه لها ادب، اول ادب في النصيحه تبقى النصيحه لله، لله، ما تكونش انك عايز تنصحه علشان تعوره، ولا انت بتنصحه علشان تشمت فيه، ولا بتنصحه علشان تفضحه. يعني اجعل ادب النصح انك بتنصح لله، وبعدين الادب لله تمام، وبعديها اخذ في يمه، لا اعلن على الملأ، مش هقول له يا عم الشيخ انت بتقول اكل مال اليتيم حرام وانت شافته، طب ما هو ما هيسمعش منك، وممكن يسكتك، ممكن يبقى هو ابين منك في اللسان واوضح في الحجه، يقول لك كلمتين يسكتك والناس تطلع بره تبهدلك. لا، خليه لما يخلع خالص من الناس يقول له يا عم الشيخ انت ذكرتنا بالله، طيب ما هو برضه اليتيم اللي في حجرك انت مضيعه. يبقى انت هنا نصحته فيما بينك وبينه، شوف نصحته فيما بينك وبينه، تقول بالترتيب ده ممكن هو يلتفت الى نصحك ويروح لليتيم يعدل معاه ويتقي الله فيه، تقوم تاخد انت الاجر. لكن لما تقول له على الملأ هيكاذب وهيغلطك وهيجيب لك حاجه ثانيه وثالثه ورابعه، هيفطسك من الناس، انت فطست وهو فطس معاك، فطس معاك. لماذا؟ لانني نصحته على الملأ. ورحمه الله على الامام الشافعي قال لناصح اتى لينصحه، قال تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التلبيخ لا أرجو اجتماعه، فإذا ما خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تلق طاعة. عايز تنصحني؟ والله يا حبيبي حولك كلمتين، لو ابنك اللي من صلبك قدام الناس قال لك أنت كلامك غلط هتعمل فيه ايه؟ هتسمع له وتقول له شكرا يا ابني، ولا هترفع له في البيت؟ مع ان هو ابنك اللي من صلبك. امال لما يبدا انا اللي بقول لك قدام الناس هتسمع؟ لذلك اعلن شيء على قبول النصيحه ان تنصح لله لا لشماتة ولا لتعيير ولا لكسب موقف، وأن تنصح في السر لا في الجهر. لما يبقى المصيبة عامة انصح على الملأ الجميع، لكن لما يبقى واحد بعينه ما تقولوش بين الناس هتفضحه، ممكن يقوم يمشي، ولو قام مشي كل الناس عرفت فضيحته، يقوم اللي قبله بعديها يعمل كده يعوروه، يقوم من بعديها يحلف بالله لا يصلي فرض ولا مسجد، والسبب ان انا ملت فلان او ملت يا جماعه ان محموله رن يخلي عنده حب الدم ينزله، ما هو محمول واحد بس رن، انا كده كل الناس سترمقه بابصاره، هينفضح هينفضح. لذلك لا، مطلوب الحكمة عند إسداء النصيحة، يبقى الإخلاص لله ثم السرية ثم اختيار الوقت المناسب. في واحد تظنه فيه لو أنت وهو بس ما يسمعش منك يسيبك ويمشي، وفي وقت تظنه يقول لك بارك الله فيك كلامك على راسي جميل مش هنساه، فأنت تفقد حال المنصوح. اختر الوقت المناسب، الوقت المناسب ضمنه، والعلماء يقولوا كده، يقولوا مراعاة حال السامع، مراعاة حال السامع. يعني مثال بسيط، واحد فرح لبنته وما يعرفش الحكم الشرعي، وبعدين يعني جاب غوازي تعال نقول، وبعدين ما نصحوش وقت الفرح ده، بعديها بمدة كده توفي عندي واحد من ايه من حبايبه، فراح قال له اسمع انا بدي اقول لك البقاء لله، لكن هقول لك بعد كده ما قلتش تجيب غوازي. طب هو ده مجال اقول في غوازي ولا مجال تعزية؟ مجال تعزية. مش ينفع وانا بتكلم في العزة اقول بدع الافراح، ولا ينفع وانا بتكلم في العقد الزواج اقول بدع المآتم. لا، اختيار الوقت واختيار المناسبة. اختار الوقت والمناسبة، لما اقول يقوم نسمع، حتى لو لم ينصع لنصيحتي ما حيردش علي رد سيء، ما حيردش رد سيء، ومن ثم بهذا انا اعنته على الطاعة، لكن بدون هذه الآداب سأعين عليه الشيطان. فثابت البناني لا قال خطأ ولا صواب، قالهم أنس عمل كذا، ودل آلوا أن أصف لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأدب معاهم ففهموا مراده، ومن بعدها أتقنوا صلاتهم كما قصها لهم ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه. عن أنس بن مالك قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بس اسمع معايا، الوصفين دول قال أخف وبعدين قال أتم، ما في خفة والصلاة بتبطل، بتبقى أحيانا وراء إمام ما تلحقش تقرأ من الفاتحة آيتين، ولما يبدأ يقول الله أكبر للركوع يبدأ واخدك وراه داير نازل كده، لم تناهض ركوع ولا لا. طيب ده خفيفة، صلاة خفيفة لكن تامة؟ لا مش تامة، صلاة باطلة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد صحابته الكرام يصلي ويسيء في صلاته، ده طلع له كده من دنيا، السلام عليك يا رسول الله، اسمع معايا، قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، ما ردش عليه السلام، قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، رجع وصلى نفس الصلاه، السلام عليك يا صبابه، قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، راح صلى ثاني، السلام عليك يا صبابه، قال ارجع فصلي فانك في، قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا، انا مش عارف غير كده، علمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يطمئن في أركان صلاته. هناك إمام واخدها يعني المداولة على السرعة، لا دي خفة في طيش، خفة في ضياع، لكن في إمام مقتصد لما بيقرأ الفاتحة بيقرأها بتأودة، ولما يقرأ الآية بعد الفاتحة بيقرأها يعني حذرا أو مسترسلا، يعني بيسرع في الايه؟ في الآية، لأن الآية سنة والفاتحة ايه؟ ركن، يبقى هو هنا اطمأن في الركن وفي السنة خفف. طيب في الركوع ركع حتى استوى وسبح تسبيحة واحدة ثم قال سمع الله لمن حمده، يبقى ده خفف وأتم، خفف التزم بالركن وأتم ما أبطل صلاته، لكن هناك أئمة بخفف بضيع الصلاة. فضيع الصلاة المأموم اللي وراه يشاركه المعرة ولا براءة؟ براءة ولا يشاركه المعرة؟ لا خد شوية، براءة ويشاركه. لو ما يعرفش حاجة هو ما يعرفش غير كده، يبقى المأموم اللي ورا اللي خلف ده سليم صلاته واصلة، أما يعرف وهو يحمله على هذا، في واحد قاعد له بالعصايه يقول له خلص. طيب فاستمر الناس الخفه مع الضياع، ما هم مش عارفين، ومشوا الامام على هواه، عند ذلك مين يشيل؟ الجميع شركه، الجميع شركه. لما تبقى انت قاعد جنب سواق وتقول له هم شويه هم وعملوا حادثه، هو هيشيلها مسؤولية قانونية وانت هتشيلها مع احمد ربنا، لانك انت استعجلته وحملته على الطيش. يبقى لذلك مطلوب نوع شوية، لما يبقى المأموم مش عارف يبقى هو العهد عند الامام، اما المأموم عارف الصلاة وبيحمل الامام على التخفيف ولو ضاعت الصلاة الكل يشيل والكل يشارك في المعرة. لذلك مطلوب منا نتقن الصلاة، الصلاة وحدها إن أتقناها نجت بنا. يعني أول ما يحاسب عليه العبد من عمله إيه؟ شوف الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يعني لو صلحت يبقى الصيام وراه، الزكاة وراه، الحج وراه، أعمال البر وراه، خابت ما ينفعوش حتى الحج، حتى الحج ما ينفعوش، يخيب ويروح ورا الشيطان اللي أغواه في الدنيا. نتوقف عند هذا الحديث على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أسأل بأسمائه وصفاته أن يفرج كربنا وأن يزيح همنا وأن يذهب أحزاننا وأن يتولى أمرنا وأن يحول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم أحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لكل من له فرض علينا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وخذه فإنه لا يعجزك وأنت رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن الفتن والبلايا كلها سلمنا. اللهم سلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أحييتنا فأحينا على الإسلام، وإن توفيتنا فتوفنا على الإيمان، اللهم إن توفيتنا فتوفنا على الإيمان، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واحشرنا تحت لوائها يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا جوار حبيبك المصطفى، وارزقنا النظر إلى وجهك العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.